محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه أن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الشفعة، ولعلنا ننتهي منها في هذه الليلة المباركة، لنبدأ في الليلة القادمة بباب الوديعة. وقلنا بأن الشفعة انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. أما لو انتقلت بطريق الإرث، بطريق الهبة، بطريق الهدية، بكونها صداقا، بكونها مقابل خلع، بكونها وصية، يعني بدون مقابل، فلا شفعة، لأن من وهبت له أو من وقف عليه أو من أعطيت إياه يتضرر، ونحن نريد إزالة الضرر، ولا يزال الضرر بالضرر. وقلنا بأنه إذا مات صاحب الشفعة، فإذا كان قد تقدم بطلبها، فلورثته إتمام المطالبة. وأما إذا لم يتقدم فلا شفعة لهم، لأن عدم تقدمه دليل على الرضا، فإذا رضي بانتقال الحصة فلا شفعة، لأنه ورد لأن الشفعة لمن واشبه، أي بادر حين علمه. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة. وإن مات الشفيع قبل الطلب، أنا لشريك وبعت حصتي، وشريكي علم بالبيع ولم يطالب بالشفعة ومات، وانتقلت حصته لورثته، فليس لهم المطالبة بالشفعة، لأنه قد علم بها ومات قبل أن يطالب، وهي لا تلتزم. لكن لو أنه طالب وتقدم بطلب حقه ثم مات، فمن حق ورثته أن يسيروا في القضية ويستمر في المطالبة. نعم. لأنه نوع خيار التملك أشبه خيار القبول. أشبه خيار القبول، لأنه لو أن إنسانا أجاب بأمر ما ثم بعد ذلك لم يحصل القبول ومات، من طلب منه القبول، فالذي يأتي بعده لا يقول قبلت عن فلان الذي مات. نعم. وإن مات بعده، أي بعد الطلب، إذا مات بعد الطلب انتقلت لورثته. نعم. لأن الحق قد تقرر بالطلب. نعم. ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده، لأن الحق تقرر. بأي شيء تقرر؟ تقرر بالطلب، ولا يسقط الحق بتأخير، ولا يسقط الحق بتأخير الأخذ، لأن الأخذ قد يحتاج إلى قضية في المحكمة، قد يحتاج إلى شهر، قد يحتاج إلى سنة، فلا يسقط الحق بتأخير الأخذ، وإنما المهم الطلب وقد حصل. مات بعد الطلب، من يأتي بعده يطالب بالأخذ. نعم. ويأخذ الشفيع السقس بكل الثمن الذي استقر عليه. هذه عبارة قلنا بأن الشفيع الشريكة يأخذ، أو الشفيع يأخذ القسط، أو يأخذ الشقص، يعني الذي بيع، بكل الثمن، قدرا وجنسا ووصفا. لو اشتراه بمئة ألف ما يقول الشفيع لا غالي أريده بعشرين ألف. لو اشتراه بذهب ما يقول لا أريده بفضة. لو اشتراه بذهب أو بورق ما يقول أريد أشتريه بعروض، لا، يشتريه بنفس الثمن قدرا ووصفا وجنسا. نعم. لحديث جابر فهو أحق به بالثمن. نعم بالثمن. نعم. رواه أبو إسحاق بالثمن لا بالقيمة، فهو أحق به بالثمن لا بالقيمة. قد يقول أحد الإخوان ما الفرق ثمن وقيمة كلها بمعنى واحد؟ نقول لا، بينهما فرق. إذا نقول ما الفرق؟ بالثمن لا بالقيمة. بالثمن الذي دفع حقيقة لا بالقيمة الذي يسوى في السوق. فلو قلنا الثمن الذي دفعناه والقيمة الذي يسوى في السوق إذا قومناه قيل كذا وكذا، فقد يكون الثمن أكثر وقد تكون القيمة أكثر، فلا ننظر إلى القيمة وإنما ننظر إلى الثمن. وزيادة في الإيضاح نقول لو أن إنسانا اشترى شخصا بمئة ألف لو عرضناه في السوق ما يسوى إلا 80، لكن هذا الرجل جاء واندفع واشترى بمئة ألف وإلا في الواقع ما يسوى إلا 80 ألف. فجاء الشفيع، هل يدفع بالثمانين ولا يدفع بالمئة؟ هل يدفع بثمانين ولا بمئة؟ بمئة، لأن القيمة اللي دفعت مئة. طيب مرة أخرى لو أن الشفيع لو أن الشريع المشتري اشترى بمئة ألف بينما الحقيقة والواقع لو عرضناه في السوق يسوى 120 ألف بدون نقص، فأراد الشريك أن يشفع، هل يشفع بالمئة والعشرين اللي يسوى اللي هو يسوى بالسوق أو يشفع بالمئة التي دفعت؟ بالمئة التي دفعت. فلا ننظر إلى القيمة، فقد تكون القيمة أكثر وقد تكون القيمة أقل، والشفعة تكون بالثمن لا بالقيمة. نعم. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم. قلنا هو إبراهيم بن يعقوب عالم جليل، توفي في دمشق عام 229، وله كتب منها المترجم هذا فيه فوائد جمة وعلوم كثيرة. نعم. فإن عجز عن الثمن أو بعده سقطت شفعته. مسألة يقول القيمة التي باع بها شريكي 100 ألف، فأنا أقول لا أستطيع، أنا شفيع، طيب من حقي الشفعة، بس أقول المبلغ ما أستطيع، ما عندي 100 ألف، إذا سقطت الشفعة. أقول ما عندي 100 ألف وإنما عندي 80 فقط، عندي 70 فقط، عجز عن الثمن بكامله أو عجز عن بعض الثمن فلا شفعة، لأننا بالشفعة نريد إزالة الضرر، وإذا أخذنا الشفعة من المشتري ولم نعطه حقه معناه أننا أضررنا به والضرر لا يزال بالضرر. فإن عجز عن الثمن أو عجز عن بعض الثمن فلا شفعة. نعم. لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري. إضرارا بالمشتري ونحن لا نريد الإضرار. نعم. والضرر لا يزال بالضرر. نعم. وإن أحضر قال الشريك قال أنا ما عندي 100 ألف لكن سأحضر لك كفيلا. قلنا ما نريد الكفيل، أحضر المبلغ ولا مالك شفعة؟ قال إذا كان ما تريدون الكفيل أحضر لكم رهنا. نقول أيضا ما نريد رهن، أحضر المبلغ وإلا فإنه لا شفعة لك. نعم. وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله. وكذا لا يلزم قبول عوض عن الثمن. وكذا يعني لو أحضر رهنا قال ما أريد، لو أحضر كفيلا قال ما أريد، قال طيب إذن أعطيك عوض بدلا عن المبلغ، عندي سيارة وعندي أرض وعندي مزرعة وعندي بيت، أبعطك الأشياء هذه. فقال المشتري لا أريد المبلغ. فلو عرض كفيلا أو عرض رهنا أو عرض عروض تجارة عروض قال لا أريد، فمن حقه ذلك. نعم. وللمشتري حبسه على ثمنه. وللمشتري حبس ما اشترى على الثمن. نعم. قاله في الترغيب وغيره. نعم. لأن الشفعة قهر والبيع رضا. نعم. ويهمل إن تأذر في الحال 3 أيام. نعم. والثمن المؤجل يأخذ الشفيء المال يديه. الثمن إذا كان مؤجل لا يحل، يعني لو أنه باعه 100,000 على أن تسدد بعد الحج، الشفيع يأخذه 100,000 التي ستسدد بعد الحج إذا كان مليئا. نعم. لأن الشفيع يستحب الأخذ بقدر الثمن. نعم. وصفته، والتعجيل من صفته، وضده أي ضد المليء وهو المعسر يأخذ إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء. إذا كان معسر إذا كان مليء يأخذه بالتعجيل، وإذا كان معسر يأخذه إذا أحضر كفيلا مليئا. نعم. فإن لم يعلم الشفيع حقا حتى حل فهو كالحال، يعني باع الشريك على أن يدفع الثمن في رجب، حل رجب وعلم الشريك بالأمر فأعلن الشفعة، ما يقول بأن البيع مؤجل ومضى عليه 6 أشهر أريد أن أستفيد من هذا، وإنما عليه أن يأتي ونقول إن الأجل قد حل وعليك أن تدفع الآن. ويقبل في الخلف في قدر الثمن ما عدم البينة لواحد منهما. إذا اختلفوا أحد يقول الثمن اللي اشتريت فيه 100,000، الثاني يقول لا الثمن اللي اشتريت فيه 50,000 مو 100,000، اختلفوا فمن يقبل قوله؟ نعم. ويقبل قوله في الخلف في قدر الثمن ما عدم البينة لواحد منهما قول المشتري. المشتري يقبل قول، لو قال مثلا الشريك انك اشتريت ب50,000، المشتري قال لا اشتريت ب100,000، يقبل قول المشتري بيمينه إذا لم يوجد هناك بينة، وأما إذا وجد بينة فلا، فيعمل بالبينة. نعم. لأنه حق العاقل. نعم. فهو أعلم بالثمن. وهو أعلم بالثمن أي الذي هو المشتري. نعم. والشفيع ليس بغارم. نعم. لأنه لا شيء عليه. والشفيع ليس بغارم كما مر في باب الغصب حينما نقبل قوله. لأن أقبل قوله لأنه غارم، هذا ليس غارم. نعم. وإنما يريد تملك الشخص وإنما يريد تملك الشخص ويجهل الثمن الذي تم به، فنقبل قول المشتري مع يمينه، بمعنى أنه لو قال المشتري إنني اشتريت الشخص ب100,000، فقال الشفيع لا بل ب80,000 ولا بينه، فنقبل قول المشتري ونقول للشفيع ادفع 100,000 وخذها وإلا ليس لك شفعة. نعم. بخلاف الغاصب ونهبه. بخلاف الغاصب لأنه يغرب. نعم. فإن قال المشتري اشتريته ب1,000 أخذ الشفيع به أي ب1,000، ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر. إنسان له شريك في أرض وباع الشريك حصته فقال بكم، الشفيع فقال بكم، يسأل المشتري قال اشتريته بألف، شفع بألف. ولو قال الشريك إنني اشتريته بألف وخمسمائة وإنما غلط، نقول لا، الغلط هذا أنت مؤاخذ به لأنه إقرار وأنت مؤاخذ بإقرارك. أعد العبارة. فإن قال المشتري اشتريته بألف، المشتري قال اشتريته بألف، قال الشفيع شفعت به بهذا المبلغ، قال لا غلط وإنما اشتريته بألفين، قال لا ليس لك إلا ألف. نعم. أخذ الشفيع به أي بالألف، ولو بالألف مؤاخذة له بإقراره لأنه إقرار في حق آدمي فهو مؤاخذ به. نعم. أي أخذه الشفيع به أي بالألف، ولو أثبت البايع أن البيع بأكثر من ألف مؤاخذة للمشتري بإقراره، ولو أثبت أنه بأكثر من ألف، بألف وخمسمائة، بألفين، مدام قال اشتريته بألف نأخذه بهذا الألف. نعم. مؤاخذة للمشتري بإقراره. نعم. فإن قال غلط أو كذب أو فإن نسيت، قال غلط أو كذب أو نسيت، لا نقبل هذا الكلام ونؤاخذه بما بدر عنه من إقرار. نعم. فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل. نعم. لأنه رجوع عن إقراره. نعم. ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص، هذه مسألة جديدة، ادعى على إنسان شفعة في شخص، نعم، قال ليس لك ملك عندي. نعم. فقال ليس لك ملك في شركتي. نعم. فعلى الشفيع أن يحضر البينة أنه شفيع. الآن إنسان عنده اشترى عقارا، جاء آخر قال أنا شفيع، قال يا أخي مالك عندي شيء وشلون شفيع؟ نقول لمن قال أنا شفيع أثبت إن لك الربع، إن لك الخمس، إن لك السدس، إن لك النصف، الثلث، أي أثبت. هو قال أنا شفيع، المشتري قال ليس لك ملك عندي، ما لك شراكة ولا لك. فنقول للشفيع ما دمت تدعي الشفعة أثبت، فإذا كان لك حق فأثبته لأجل أن تترتب عليه المطالبة بالشفعة. وأما إذا كانت مجرد دعوة فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال بما أعطوا أموالهم. نعم. فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة، ولا يكفي مجرد وضع اليد، ولا يكفي مجرد وضع اليد، لأن قد تكون دار مثلا على مسافر، سافر من 20 سنة، من 30 سنة، جاء واحد وحفظ عليها وضع يده عليها، جاء أحد من أهله أو ممن لهم صلة وكذا بالله وباعها، جاء من وضع يده على الأرض قال أنا شفيع، أنت شفيع أثبت أن لك ملك. أما مجرد أنك وضعت يدك عليها فيدك يد ظالمة وليس لك فيها حق، وإذا كنت تريد الشفعة فأثبت حقك في التملك، وإذا أثبت حقك في التملك يثبت لك الشفعة. وإن أقر البائع بالبيع في سقس المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة. الآن عندنا مسألة جديدة، أنا وزيد من الناس نملك عقارا منافقة، فقلت أنا لي النصف وهو له النصف، فقلت لشريكي إنني بعت حصتي على عمرو، بعت حصتي على عمرو، قال أنا شفيع، قال عمرو ما اشتريت، ثبت حقه في الشفعة لأنني أقررت بالبيع، أقررت بأن الحصة، بأن الشخص انتقل من ملكي إلى ملك عمرو، فبدل أن يأخذها من عمرو يأخذها مني. أعد العبارة. وإن أقر البائع أنا وزيد شركاء، أقررت بأنني بعت على عمرو، وأنكر عمرو الشراء. فمن حق شريكي زيد أن يأخذ ما أقررت بأني بعته على عمرو. واضح الآن؟ نعم أعد العبارة. وإن أقر البائع بالبيع في الشخص المشفوع، في الشخص نعم، وأنكر المشتري شراء، قال ما اشتريت، عمرو قال ما اشتريت شيء، نعم، وجبت الشفعة، وجبت الشفعة، فيأخذها من البائع، نعم، لأن البائع أقر بحقين، لأن البائع أقر بالبيع، نعم، حق للشفيء وحق للمشتري، نعم، فإذا سقط، لأن البائع أقر في البيع، أنا قلت بعته أو بعته على عمرو، الإقرار هذا في حقين، حق للشفيع اللي هو شريكي، وحق للمشتري اللي هو عمرو. عمرو قال أنا ما اشتريت، يبقى عندنا الشفيع على حقه، أقر بحقين، حق للمشتري وحق للشريك اللي هو الشفيع، فالمشتري قال ما اشتريت، فالشفيع قال أنا على حقي، نعم. فإذا سقط حق المشتري بإنكاره ثبت حق الآخر، ثبت حق الآخر. من هو الآخر؟ الشفيع. المشتري قال ما اشتري وليس لي علاقة، فيثبت حق الآخر، والآخر هو الشفيع، نعم. فيقبض الشفيع من البائع، فيقبض الشفيع من البائع. الآن عندنا بائع وعندنا مشتري وعندنا شفيع، المشتري أنكر، فيأتي الشفيع ويأخذ من البائع، لأن الواسطة هو المشتري الذي كنا نريد أن ننزع الحصة منه، لأن الشفعة هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه. اللي أقر بأنها انتقلت إليه أنكر، قال ما اشتريت، فنرجع إلى صاحبها ونأخذها منه، نعم. فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن، نعم، ويكون درك، فيقبض الشفيع من البائع ويسلم له الثمن الذي حصل به الإقرار. أنت بكم بعتها على عمرو؟ ترى أنا بعتها على عمرو ب50,000، عمرو أنكر، نقول للشفيع خذ ال50,000 وأعطها البائع وخذ الحصة منه، لأنه أقر بالبيع وقد أنكر المشتري، فهو أقر لشخصين، أحدهما المشتري والآخر الشفيع. المشتري نفى والشفيع تمسك بحقه، نعم. ويكون درك الشفيع على البائع، نعم، وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري، نعم، وأودة الشفيع، وليس له يعني للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتري، لأننا توصلنا إلى إدخال المشتري في القضية، لأن البائع أقر بأنه باع عليه، لكن ترى أنا ما اشتريت، فليس للبائع وليس للشفيع محاكمة المشتري، لأن يعني هذا أنت الآن بعت بكام؟ ترى أنا بعت عليه ب100,000، نقول خذ هذه 100,000 خلاص، لا داعي لمحاكمته، لأن لو لم يوجد شفعة ممكن البائع يحاكم المشتري، يقول إنني بعت عليك وانتهى زمن الخيار وثبت البيع ولم تستلم ما اشتريت ولم تعطني حقي، لكن وجد عندنا شفيع حل محله، وليس للشفيع محاكمة المشتري، لأن المشتري دعواه على الشفيع أن يأخذ منه الحصة وقد أخذها، فليس لأي منهما محاكمة المشتري، نعم. وأهدة الشفيع على المشتري وأهدة المشتري على البائع في غير السورة الأولى، نعم، في غير السورة الأخيرة، نعم. فإذا ظهر الشخص مستحقا، إذا ظهر الشخص الذي حصلت فيه الشفعة، لأنه قلنا انتقال حصة شريكي ممن أو انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، أما بوقت، هبة، وصية، صداق، خلع إلى آخره. فإذا ظهر معيبا أو ظهر مستحقا لإنسان غير البائع، رجع الشفيع على المشتري ورجع المشتري على البائع، نعم. فإذا ذهل الشخص مستهقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري، لأننا انتزعت حصة المشتري بالثمن، ورجع المشتري على من باع عليه لأنه هو الذي خدعه أو أخفى عنه العيب. نعم، رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرس العيب. نعم. ثم يرجع المشتري على البائع. نعم. فإن أبى المشتري قبل المبيع أجبره الحاكم. أبى المشتري قال لا أنا ما لي علاقة، فإنهم يرجعون إلى الحاكم ويلزمه بالقبض. نعم. ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه. ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه. ما معنى العبارة هذه؟ ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه. نعم. جواب صحيح، بارك الله فيه. يقول لو أن إنسانا عنده أرض وله شريك فيها وباع حصته من الأرض ب100,000 على أساس أن يكون الخيار إلى 10 أيام، بعت حصتي من هذه الأرض ب100,000 ولي الخيار أو لك الخيار مدة 10 أيام، 10 أيام، فليس للشريك أن يشفع مدة الخيار لأن البيع لم يتم، لا يتم البيع إلا بانقضاء مدة الخيار. ونحن قلنا انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه، الحصة لم تنتقل بعد انتقالا كاملا، وإنما فيه توافق واتفاق على الانتقال، ولما تنتقل. نقول لما تنتقل ولا لم تنتقل؟ لما تنتقل، يعني بقي وقت وجيز وينتهي الخيار، وإذا انتهى الخيار انتقلت. فما دام الخيار باقيا فلا شفعة، وإذا انقضى الخيار ولزم البيع من حق الشريك أن يعلن المطالبة بالشفعة. أحسن. نعم. ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه. نعم. ولا في أرض السواد ومصر والشام. وأرض مصر والشام، لأن عمر رضي الله عنه وقفها، إلا إذا بيعت وأجاز حاكم بيعها، إذا بيعت وأجاز حاكم شرعي بيعها فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. لأن عمر وقف إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه، لأنه مختلف فيه، وحكم الحاكم ينهي الخلاف ويرفع الخلاف، فإذا حكم به حاكم تقر فيه الشفعة، وإذا لم يحكم به حاكم شرعي فلا. نعم. لأنه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه وحكم الحاكم يرفع الخلاف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.